تمادت نفسي الحمقى بذنبي وزادت بالمآثم ران قلبي فكم عاقرت كاسات التمني وربي عند حسن الظن مني تمادت نفسي الحمقى بذنبي وزادت بالمآثم ران قلبي فكم عاقرت كاسات التمني وربي عند حسن الظن مني بعيدا عن عيون الناس مني وعين الله تنظر سوء جرمي أبيت وشهوتي هي كل همي كما الأنعام يا ويحي كأني كما الأنعام يا ويحي كأني إلى أن صار للعصيان دابا مآثم ترتمي والعين تزني فهل من غفلتي أصحو لأني سئمت تجولي دور التدني سئمت تجولي دور التدني أغثني يا إلهي ولتعني عبيدك من حقول الشوك يجني وأدركني بغوثك قبل موتي فيا بغة هادم اللذات سني فغوثك يا إلهي خير زاد إذا غوث العبيد ينوء عني فغوثك يا إلهي خير زاد إذا غوث العبيد ينوء عني إذا غوث العبيد ينوء عني.